السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة فقال: ولا قراءة على مأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد المسائل المتعلقة بأحكام أو بصلاة الجماعة. وقفنا عند قوله: ولا قراءة على مأموم. ولا قراءة على مأموم، هذا هو المذهب. المذهب على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وذلك لقول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقرأوا خلفي، ولقوله: ما لي أرى أنازع القرآن، لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون خلفه. وأيضا ورد في حديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا بأن بوجوب قراءة المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، يعني يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية دون الجهرية. والقول الثالث قالوا بأنه يقرأ في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. وأيضا لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فسمع وقرأ: بسبح اسم ربك الأعلى، فسمع من يقرأ خلفه، فقال فسأل: من الذي يقرأ خلفي؟ فأخبر، فقال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. فدل هذا على أنه يقرأ خلف الإمام بأم القرآن، وهذا نص ظاهر صريح على أن المأموم يقرأ بأم القرآن خلف الإمام، يقرأ بأم القرآن خلف الإمام، وهذا هو الصواب. وللأدلة التي ذكرتها، ولكون قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك يحتاط لها، فيقرأ المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية لهذه الأدلة. أما الجواب على أدلة القائلين بالمنع، فأولا بالنسبة للآية هذه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال بأن هذه الآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذه نزلت في الصلاة بإجماع أهل العلم، لكن المقصود بها أن وجوب قراءة الفاتحة خصصت هذا الأمر، خصصته. وأما الأحاديث الأخرى فهي أيضا في غير الفاتحة، الأحاديث الأخرى لا تقرأ خلف الإمام في غير الفاتحة. وأما حديث فإذا قرأ فأنصتوا فحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. نعم. قال: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. نعم، وتستحب يعني القراءة في إسرار إمامه وسكوته، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة استحبابا في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام، وفي سكتات الإمام. وكم يسكت الإمام؟ قيل هناك سكتتان وقيل ثلاث، أما السكتتان فمتفق عليهما، وأما الثالثة فمحل خلاف. السكتة الأولى هي بعد التكبيرة، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سكوته بعد التكبير فأخبر بأنه كان يقول دعاء الاستفتاح، وكذلك سكوته بعد القراءة قبل الركوع، بعد القراءة قبل الركوع، فقالوا بأنه كان يسترد نفسه عليه الصلاة والسلام. بقي السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة، هذه محل خلاف، ولذلك حمل العلماء سكتته بعد القراءة يعني قراءة الفاتحة على أنها سكتة ثالثة، فتكون السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية بعد الفاتحة، والسكتة الثالثة قبل الركوع بعد انتهائه من قراءة ما زاد عن القرآن، ما زاد عن القرآن عفوا ما زاد عن الفاتحة. وهذه حقيقة محل خلاف، والخلاف فيها قوي، هل هناك ثلاث سكتات أم لا. ولذلك يستحب الحنابلة مثلا للإمام أن يسكت بعد قراءته الفاتحة قدر قراءة المأموم للفاتحة، قالوا حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ويستحب هذا أيضا بعض العلماء يستحبون ذلك، والمسألة تبقى خلافية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا سكتة بعد قراءة الفاتحة إلا مقدار ما يأخذ النفس، إلا مقدار ما يأخذ النفس، ولو اجتهد إمام فرأى السكوت لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا القول له حظ من النظر، وهناك أدلة عامة قد تنزل عليه، أدلة عامة قد تنزل عليه. إذن وتستحب يعني قراءة الفاتحة في إسرار الإمام وفي سكوته عليه، إذا لم يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية فما حكم صلاته عند الحنابلة؟ صحيح. لماذا؟ لأنهم لا يوجبون القراءة على المأموم، ويرون بأن الإمام يتحمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، الإمام ضامن، ولما ورد بأن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، ورد هذا ولا يصح. وسكوته يعني في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام قالوا يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، وإذا لم يسمعه، إذا لم يسمع المأموم الإمام لبعد فإنه يستحب له أن يقرأ. إذن وتستحب في إسرار إمام وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمع الإمام لبعد فإنه يستحب أن يقرأ، لا لطرش، لا لكونه أطرشا وهو الذي لا يسمع، والذي لكونه لا يسمع لأنه يسقط عنه، لا لطرش الذي لا يسمع، الذي لا يسمع لكونه معذور في أصل الاستماع أصلا، أما البعيد فإنه لم يسمع الإمام لا لطرش فيه أو لا لعاهة به، وإنما لبعد في المسجد، لبعد في المسجد. نعم. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. قال ويستفتح يعني المأموم، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، فالمأموم له أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. ما الذي يجهر فيه إمامه؟ ها؟ الفاتحة. ولذلك الإمام يستفتح الصلاة ثم يستعيذ ويبسمل وهكذا، كذلك المأموم يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. والدعاء الاستفتاح مر معنا، ومر معنا أيضا التنوع في دعاء الاستفتاح. بالنسبة لاستفتاح المأموم مشروع، وذلك لأن الاستفتاح يتبع ماذا؟ التكبير. دعاء الاستفتاح يتبع تكبيرة الإحرام، أما الاستعاذة فمحل نظر، لأن الاستعاذة تتبع القراءة، لأن الاستعاذة تتبع القراءة. فما الفائدة إذا تعود المأموم؟ ما هي الفائدة؟ ليس هناك فائدة. فإذا كبر المأموم ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أتى بدعاء الاستفتاح ثم استعاذ وسكت، ما الفائدة؟ ليس هناك فائدة. إذن الصواب استحباب الاستفتاح دون التعوذ، وذلك لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام، أما التعوذ فهو تابع لقراءة الفاتحة. فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة على المذهب الصحيح تعوذ وبسمل، أما على مذهب الحنابلة فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه قراءة الفاتحة. وبالنسبة للاستعاذة عندهم كما مر معنا، الاستعاذة والبسملة ما حكمهما؟ سنة عندهم. والمقصود بأنه قوله ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه هذا عند المذهب، الصواب بأنه يستفتح فقط دون الاستعاذة لأن الاستعاذة تابعة للفاتحة. نعم. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، يعني بطلت صلاته. عندنا بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام على أربعة أقسام: أولا المتابعة، وثانيا الموافقة، وثالثا المسابقة، ورابعا التخلف. أما المتابعة فهي المأمور بها في الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذه المتابعة، وهي أن يأتي بالقول أو بالفعل بعد الإمام، والغالب أنه يأتي بالفعل بعد الإمام، أما القول في محل نظر حتى في قول آمين، حتى في قول آمين. ولذلك ذكرنا قبل قليل بأنه يأتي بالفاتحة ولو كان الإمام يقرأ شيئا من القرآن، هذا بالنسبة للمتابعة. الثانية الموافقة. ما معنى الموافقة؟ أن يأتي بأفعال الصلاة موافقة للإمام، أن يأتي بأفعال الصلاة موافقة للإمام، مثلا إذا كبر الإمام كبر معه مباشرة، وإذا ركع ركعه معه مباشرة، يوافقه في الفعل، يوافقه في الفعل. وهذه من حيث الحكم تختلف، فإذا وافقه في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد. إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام يعني كبر معه فإن صلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام دخل بها موافقا الإمام، وهو مأمور بأن يتابعه، ولذلك الصلاة لا تنعقد إلا بدخول إلا بتكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فإذا أحرم مع الإمام وافقه فإنه لم يدخل الصلاة. أما إذا وافقه في باقي أركان الصلاة مثل الركوع أو السجود فالصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. الحالة الثالثة حالة المسابقة، وهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سبقه لم يأتم به، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا على إمامكم. والمسابق مختلف على الإمام ولا موافق؟ مختلف. ولما ورد من النهي الشديد عن المسابقة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ وهذا يدلنا على أن النهي شديد وأنه محرم، وأنه يحرم على المأموم أن يرفع رأسه قبل الإمام، وهذا الذي سيتناوله المصنف الآن فيما يتعلق بأحكام المسابقة. والمسابقة على قسمين: مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن، مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن، ولكل منهما أحوال. لكن عندنا إذا سابق الإمام في تكبيرة الإحرام هل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد، فهو قد سابق الإمام فيها، ولذلك لا تنعقد صلاته. أما إذا سابقه إلى الركوع أو سابقه بركن من الأركان فهذه الأحكام ستأتي بإذن الله. بقي عندنا الحالة الرابعة، ما هي؟ التخلف عن الإمام. ما معنى التخلف عن الإمام؟ أن يتأخر عنه، أن يتأخر عن إمامي حتى يفوت الركن، أن يتأخر عن إمامي حتى يفوت الركن. مثال: ركع الإمام ثم رفع وما زال المأموم راكعا. ثم سجد الإمام، تخلف ولا لا؟ تخلف. أيضا سجد، رفع الإمام من السجدة الأولى ولم يرفع المأموم، تخلف عنه. ثم دخل في السجدة الثانية، تخلف ولا لا؟ تخلف. ولذلك هذه له لها أحكام المسابقة كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. هنا الآن يتحدث عن المسابقة، قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعد. هذا ما يسمى إيش؟ المسابقة إلى الركن، وليس المسابقة بالركن، هو الآن يسابق الإمام إلى الركن. ومن ركع أو سجد قبل إمامه، يعني الإمام ما زال قائما فركع قبل الإمام، أو الإمام رفع من الركوع ثم سجد قبل الإمام، قبل أن يأتي الإمام بهذا الركن سابقه. طيب، هل هذا يتصور؟ أسألكم الآن، هل هذا يتصور؟ أريد جواب نعم ولا لا. الجواب نعم. كيف ذلك؟ عندنا أحوال يتعمدها الإنسان، مثال إمام مثلا ثقيل في الرفع والخفض، أو مريض مثلا أو عنده آلام، فمثلا رفع من الركوع ثم أراد السجود، فالسجود يكون إيش؟ بطيء. فيقوم بعض المأمومين من السرعان أو من العجلة فيسجد قبل الإمام، وهذا يحصل، هذا نراه كثير. أو بعض الأئمة يعني طبيعة هكذا، فيه ثقل في البدن وفي الحركة، فربما سجد ببطء، يعني ينزل إلى السجود ببطء فيسابقه المأموم. لنفترض هذه الصورة، الآن مأموم سابق الإمام إلى الركن فسجد قبل الإمام، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع مباشرة، أن يرجع مباشرة فيسجد مع الإمام أو بعد الإمام، المهم أنه لا بد أن يرجع فيسجد بعد الإمام، سواء وافق الإمام ساجدا أو وافق الإمام قد رفع من الركن. ومن لم يفعل ذلك متعمدا فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. ولذلك الآن أعيد الصورة، إمام هوى إلى السجود فسابقه مأموم من المأمومين أو مجموعة مثلا فسجدوا قبله، طيب ما حكم صلاتهم؟ إلى الآن ما نستطيع أن نحكم عليها. متى نحكم عليها؟ إذا عاد إلى الركن، فنقول له، نقول صلاته صحيحة إذا عاد فأتى بالركن مع الإمام أو بعد الإمام. أما إذا أصر وبقي ساجدا ولم يرجع وهو كان متعمد في هذه الصورة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. ولذلك قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني بعد الإمام، ليأتي بهذا الركن بعد الإمام. فإن لم يفعل عمدا بطلت، فإن لم يفعل عمدا بطلت. طيب إذا لم يفعل جهلا أو سهوا فإنها لا تبطل، فإنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: قد فعلت. طيب، إذن هذا المسابقة إلى الركن، من سابق الإمام إلى الركن فالواجب عليه أن يأتي به بعده، فإن تركه متعمدا بطلت. ومفهوم كلام المصنف: إن لم يفعله متعمدا، كأن بقي جاهلا يظن بأن هذا هو الحق، أو ناسيا، أو مخطئا لم يعلم بأن الإمام سجد، فإن صلاته صحيح. قال رحمه الله تعالى، قرأت؟ قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، قبل ركوع إمامه عندنا، وإن ركع عندي قبل ركوعه. طيب، في الإمام قبل إمامه، قبل ركوع إمامه. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي. هذه وين هذه؟ لا لا، قبلها فيه: وإن ركع ورفع. هذه قرأناها شيخ. إيه؟ طيب، قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما بطلت عمدا يعني متعمدا، ركع الآن ثم رفع قبل أن يركع الإمام متعمدا ذلك فإن صلاته باطلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال لا تختلفوا على إمامكم، والاختلاف يكون في إيش؟ في الأفعال ليس في النيات وإنما في الأفعال، فهذا خالف الإمام في أفعال الصلاة، خالف الإمام في أفعال الصلاة ولذلك لم يتابع الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار، وهذا يدل على النهي الشديد، ولذلك العلماء يذهبون إلى بطلان صلاته إن كان متعمدا، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، بطلت الركعة. لماذا قال بطلت الركعة مع أن في الصورة الأولى قال فعليه أن يرفع ليأتي بما بعده، يعني بعد الإمام، هو سابق الإمام إلى الركن، سابق الإمام إلى الركن، ففي الحالة الأولى قلنا تبطل إذا تعمد واستمر، وإذا لم يتعمد فإن صلاته صحيح. أما في الصورة الثانية قال فإذا ركع ورفع قبل إمامه، فأتى هنا بركنين الركوع والرفع من الركوع، إذا فعله عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن الركعة هذه هي التي تبطل. لماذا؟ لأنه خالف الإمام في ركنين ولا يمكن تداركهما، ما تتدارك، فهو ركع ورفع قبل الإمام، ركع وركع وركع ورفع قبل الإمام، ولذلك إذا فعل هذا جاهلا أو ناسيا فإن الركعة هذه التي تبطل، فإذا سلم الإمام قام وأتى بهذه الركعة فقط ما دام أنه كان ناسيا أو جاهلا، أما إذا فعلها متعمدا فإن صلاته باطلة. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوعه يعني قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه يعني قبل رفع الإمام من ركوعه بطلت، يعني بطلت الصلاة كلها لأنه سابقه إلى أكثر من ركنين كما يعني ذكرنا قبل قليل. قال إلا الجاهل والناسي، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني يقوم فيأتي بها بعد السلام، يأتي بها بعد السلام. طيب الآن أسألكم ما هي أحوال المأموم مع الإمام؟ أربعة، ما هي؟ المتابعة والموافقة والمسابقة والتخلف، هذه الأربعة. طيب ما هي الطريقة الشرعية أو ما هو المشروع في هذه الأربعة؟ المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا. طيب من سابق الإمام إلى الركن متعمدا ولم يرجع إليه بعد ذلك ما الحكم؟ بطلت الصلاة. طيب من سابق الإمام إلى الركن ناسيا أو جاهلا، سابق الإمام إلى الركن ناسيا أو جاهلا، ما حكم صلاته؟ صحيح. ها؟ من دون بطلان الركعة، سابق الإمام إلى الركوع قلنا ها، ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيح. طيب من سابق الإمام بالركن وليس إلى الركن، هذا قبل قليل قلنا إلى الركن، من سابق الإمام بالركن بحيث أنه ركع ورفع قبل أن يركع الإمام ويرفع، ما حكم صلاته على التفصيل؟ ها، متعمدا باطلة، ناسيا أو جاهلا تبطل الركعة ويقضيها بعد الصلاة. طيب من سابق الإمام إلى ركوع ورفع من ركوع وإلى سجود، سابق أو يعني فعل ركوعا ورفعا ثم سجود، ما حكم الصلاة؟ عمدا باطلة وجهلا ونسيانا تبطل الركعة يأتي بها قضاء. بارك الله فيكم. نعم أيوة. أيه وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد. أي لا لا ممكن قالوا لأن في الغالب أن يعني في الغالب لو أنه أدركه في الركوع أتى به ممكن يتدارك الركوع. أي نعم أي نعم أكيد. أي هذا باب وباب سجود السهو. نعم. قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم ويسن لإمام. الآن شرع في ذكر بعض أحكام الإمامة. ويسن لإمام يعني إمام الصلاة التخفيف مع الإتمام. التخفيف يعني تخفيف الصلاة مع الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج. وأيضا لتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بن جبل حينما صلى وقرأ بالبقرة وآل عمران أو النساء فأطال، فخرج انفرد رجل من القوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وتغيظ عليه وقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، ثم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، وقال لو اقرأ بالشمس وضحاها واقرأ بكذا وكذا. والمقصود بالتخفيف التخفيف مع إتمام الصلاة، وليس التخفيف الذي يخل بالأركان يخل بالصلاة، لأن من الناس من يفهم التخفيف فهما مغلوطا فيذهب فيسرع في الصلاة ويفوت الواجبات وربما فوت الأركان، وهذا غلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن صلاته على ثلاثة أحوال: صلاة متوسطة وصلاة خفيفة وصلاة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه أحيانا بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وصلى مرة بالطور، وصلى الفجر بيوسف، وصلى أحيانا بطوال المفصل، وربما صلى بقصار المفصل، ينوع هذا على الصلوات. ولذلك الأمر الوارد في الحديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، بعض العلماء حمله على الوجوب، والصواب بأن الأمر هنا للاستحباب. ما الصارف للاستحباب؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه كثيرا صلاة فيها طول، فدل هذا على الاستحباب، دل هذا على الاستحباب. ولذلك المرجع في واقع الأمر إلى حال المأمومين، فإذا رضي المأمومون رضوا أن يخفف بهم أو أن يطول بهم فيرجع إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجلا، ثم قال واقتدي بأضعفهم واقتدي بأضعفهم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ضرورة الالتفات إلى حال المأمومين إلى حال المأمومين. ولذلك يلغز الفقهاء فيقولون إمام يقتدي بمأموم، يلغزون في أبواب الفقه يقولون إمام يقتدي بمأموم. كيف هذه الصورة؟ هي هذه الحال، وهو أن يقتدي بماذا؟ ليس بأفعالهم وإنما بأحوالهم، يقتدي بأحوالهم من حيث القوة، حيث النشاط، من حيث الضعف. ووقتنا وزماننا هذا في واقع الأمر الناس لا يحتملون التطويل، ولذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله في الناس وأن يخففوا، خاصة مع وجود بعض الأمراض وكذا، لكن عليهم بالاعتدال. فالتسبيح يأتون بثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود ويقرؤون أيضا، وأحيانا إذا أحب أن يطيل يأتي بالسنة مثلا في صلاة الفجر يقرأ بعد الفاتحة بسورتي السجدة والإنسان أحيانا، فإن هذا حسن حتى لا تغيب السنة وتنسى. ولكن في باقي الصلوات يخفف بالناس يخفف بالناس. إذن ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. من الأئمة من يأخذ مثل هذا الكلام تكئة للتخفيف المخل، التخفيف المخل الذي من خلاله يسرعون في الصلاة سرعة عجيبة جدا، وهذه رأيتها بنفسي حقيقة، لدرجة أنك ما تستطيع أن تتابعه لا في ركوع ولا في سجود، ما تستطيع، خاصة في رمضان. هؤلاء الذين يصلون التراويح أحيانا ما تستطيع تتابعه لا في ركوع ولا في سجود، وكأنك أنت وإياه في حلبة سباق تركض وراءه، وهذا من الغلط ومن اللعب بالصلاة. فدعوة التخفيف لا تتضمن الإخلال، وإنما فيها دعوة التخفيف مع الإتمام، مع تحسين الصلاة، مع تحسين الصلاة. نعم. تطويل الركعة الأولى. قال: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وذلك لأن هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، أكثر من الثانية. وقالوا الحكمة في ذلك حتى يمكن المتأخر من إدراك أول الصلاة، حتى يمكن المتأخر من إدراك أول الصلاة. وقيل بأن المصلي أول ما يدخل الصلاة فيه نشاط وقوة، كن نشيط وقوي، فيحتمل تطويل القراءة، يحتمل تطويل القراءة. وقيل غير ذلك من الحكم، ولذلك السنة أن يطول في الأولى أكثر من الثانية، وأحيانا قد يعكس فيطول في الأولى يقصر في الأولى دون الثانية. مثلا قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشي، أيهما أطول؟ الغاشي أطول، ولذلك تقرأ في الركعة الثانية في صلاة الجمعة، مثلا تقرأ في الركعة الثانية وهي أطول من سبح اسم ربك الأعلى. فأحيانا يفعل هذا ويفعل هذا، ما في بأس، لكن العادة أن يطيل في الأولى دون الثانية. نعم. قال: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. نعم، بالنسبة للإمام يستحب له أن ينتظر الداخل ركوعا. لماذا؟ حتى يدرك الركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. وقد منع بعض العلماء من السلف هذا وعدوه من الشرك، قالوا هذا من الشرك لأنه صرف العمل لغير الله، وهذا من أعجب العجب، هذا في الحقيقة لا يمكن أن يعني يخرج على مثل هذا، فهذا يخرج على أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ما له علاقة بالشرك، يقولون هذا من الشرك، وهذا غلط، وإنما هذا من باب التعاون. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكنه لا يصح من جهة الإسناد، وأما الصحابة ففعلوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعندنا قاعدة أنه في الصلاة يمكن مراعاة أحوال المأمومين، صح ولا لا؟ قبل قليل ماذا قلنا؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قول صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة بكاء الصبي فرفع فاستعجل في الصلاة، خفف في الصلاة رحمة بأمه. فهذا من باب إيش؟ مراعاة أحوال المصلين. كذلك مثل هذه الحالة انتظاره راكعا حتى يشرع المأموم في الركوع، فإن هذا أمر مستحب، إلا أن يشق على المأمومين. فإذا علم بأن إطالته الركوع يشق على المأمومين فإن هذا يمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يشق عليهم فإن الإمام يمنع من ذلك، بحيث يطيل مثلا ويعلم بأن من خلفه لا يحتملون الإطالة. نعم. قال: وإذا استأذن. لكن هل يجوز للإمام أن ينكل بهؤلاء الذين يأتون متأخرين بحيث أنه يرفع قبل أن يمكنهم من الركوع؟ يجوز ولا لا؟ ممكن ينكل يأدبهم، بس لا يكون في الركعة الأخيرة، بس أهم شيء، أو في صلاة الجمعة. المقصود بأن هذا ليس يعني، هذا من باب، طبعا هذه مداعبة معكم، لكن هو الأصل أن هذا من التعاون على البر والتقوى، والإمام يراعي هذه الأشياء. لكن لا ينبغي للمأموم إذا دخل أن يحدث جلبة أو صوت، مثلا يقول مثلا بعض المأمومين إذا دخل تنحنح يسمع الإمام تراني وراك انتظرني، أو يقول إن الله مع الصابرين، ها، أو يضرب برجله، ها، أو مفاتيح مثلا، يعني يحدث صوت أو جلبة، هذا ما ينبغي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. استحب بعض العلماء إذا دخل المأموم المسجد وراء الإمام راكعا أن يسرع شيئا قليلا، وذلك لفعل ابن عمر فإنه أسرع، قالوا يستحب له ذلك في هذه الصورة حتى يدرك الركعة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، في لفظ ولا تعدو، أو ضبطت لا تعدو. المقصود بأن الإمام لا بأس بالانتظار، والمأموم يكره له أن يحدث شيئا، وعليه إذا أدرك الإمام في أي حال من أحوال الصلاة أن يدخل معه، فإن أدركه راكعا حسبت له ركعة، وإن أدركه في السجود حسبت له سنة ولا يعتد بها، لا يعتد على أنها ركعة. نعم. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، وبيتها خير لها. المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة المرأة، هل تجب على المرأة صلاة الجماعة؟ الجواب لا، وإنما الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فلا يجب عليهن الجمعة ولا الجماعة. لكن إذا استأذنت المرأة زوجها أو أحدا ممن له ولاية عليها كوالدها وأخيها وابنها مثلا إلى المسجد، فإنه يكره له منعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. عندنا قاعدة أصولية أن النهي إذا جاء مجردا أفاد إيش؟ التحريم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، لا ما إعراب لا، ناهية، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب، نحن نقول بالكراهة، بكراهة المنع وليس بالتحريم، ما الصارف؟ أحسن، آخر الحديث قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، هذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يكره حتى منعها إذا غلب على ظن وليها فساد الزمان أو تعرضها لفتنة من الفتن، قالوا فلوليها أن يمنعها، لوليها أن يمنع موليته من الذهاب إلى المسجد إذا غلب الفساد على الناس مثلا، أو خشي هو وقدر بأن ذهابه قد يترتب عليه مفسدة، فله أن يمنع امرأته. وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، ولذلك المرأة كلما ضيقت موضع الصلاة فهو أفضل لها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في حجرتها، أو قال في بيتها. فكلما ضيقت المرأة محل الصلاة كان أفضل. ولذلك يعني تنتبه المرأة لمثل هذا، فإذا أرادت الأفضلية وأرادت الخيرية فعليها أن تصلي في بيتها. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بيوتهن ملاصقات للمسجد، وكن في غالب الأحوال ما يشهدن صلاة الجماعة مع شهود أغلب الصحابيات صلاة الجماعة. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وحدث ما حدث، قام بلال ابن عبد الله ابن عمر ومنع النساء من الذهاب إلى المسجد، فقال له أبوه، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فغضب عليه أبوه وهجره الدهر كله، قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره الدهر كله، غضب عليه لأنه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن بلال فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ما قصد معارضة السنة، لكنه قدر وكان فقيها رضي الله عنه قدر بأن الزمان زمان فساد وحدث فيه شيء من الحالات التي تستدعي منع المرأة من الذهاب إلى المسجد، ولذلك للرجل أن يمنع امرأته لو طلبت المرأة مثلا الذهاب إلى المسجد حتى لو كان في رمضان وقال لا أصلي في البيت، يجب عليها أن تطيع زوجها. لماذا؟ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدة ومصلحة، قاعدة الشريعة ماذا نفعل في الدرء؟ ندفع المفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا مثلا اشتهر في بلد خطف النساء، أو مثلا المرأة تمر من بين الرجال مثلا وفيها مفاسد، فلوليها أن يمنعها، لوليها أن يمنعها لهذه القاعدة ولفعل بعض السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم. الآن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض أحكام الإمامة. تحدث الآن من هو الأولى بالإمامة. الأولى بالإمامة عند الحنابلة هو الأقرأ، هو الأقرأ، والمقصود بالأقرأ هو أجود الناس قراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا الحديث على هذا الترتيب يرد قول من يرى بأن الأقرأ هنا الأفقه، الأفقه، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأولى بالإمامة الأفقه، ولكن هذا الحديث بهذا الترتيب يرد هذا الخلط. والصواب بأن إذا كان هناك إمامان، إمام أقرأ وإمام أفقه ولكن ليس بقارئ، فيقدم من؟ يقدم الأقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إن كان عندنا قارئ ولكنه جاهل بأحكام الصلاة، وعندنا عالم بأحكام الصلاة ولكنه يجهل أو ولكنه ليس بقارئ، فأيهما يقدم؟ قدم العالم، قدم العالم بصلاته، لأن الأقرأ الذي يجهل الصلاة قد تفسد صلاته بارتكابه مثلا أمرا يبطل الصلاة فيما يتعلق في الأركان أو غيره. ولذلك بعض العلماء حمل تقديم أبي بكر وعمر، تقديم بعض عبد الرحمن بن عوف مع وجود الأقرأ من الصحابة، حملوا على مثل هذا الأمر، قالوا لأنهم كانوا أكثر فقها، كانوا أكثر فقها. وهذا لا يتصور، في أن القارئ من الصحابة لا يفقه أحكام الصلاة، ما يتصور هذا. فمن القراء عبد الله بن مسعود هو الفقيه، كذلك أبو موسى الأشعري القاضي، وكذلك أبي بن كعب، وهكذا. والمقصود بأن يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته. يعني لو أن يعني كان عندنا اثنان أقرأ وعالم فقه الصلاة وأقرأ ولا يعلم فقه صلاته، فيقدم الأقرأ العالم فقه صلاته. قال: ثم الأفقه، يعني الفقيه العالم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني عالم بالسنة، عالم بأحكام الشريعة. ثم الأسن، الأسن، ما المقصود بالأسن؟ يعني الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما، ولقول عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فإذا كان هذا في في في طبعا هذا الحديث الأخير في أمور الدنيا، فأمور الدين أولى مع وجود النص: وليأمكما أكبركما. ثم الأشرف، والمقصود بالأشرف قبيلة، يعني كأن يكون من قريش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموه، قدموا قريشا ولا تقدموه. قالوا: الأشرف يؤم من هو دونه سواء كان بالقبيلة أو لم يكن له قبيلة. والصواب بأن هذا ليس له اعتبار، ليس له اعتبار، لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما صح أن سالم مولى أبي حذيفة أما الصحابة في أول الهجرة أمهم في المدينة مع وجود الأشراف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك أما عبد الرحمن أما بعض الصحابة بعضا ولم يكونوا من قريش. ولذلك هذا الوصف الذي ذكره المصنف ليس له اعتبار، وإنما العبرة بالأقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأ القوم عبدا مملوكا فإنه يقدم على الشريف الذي ليس بقارئ، ولأجل هذا لما سأل عمر ابن أبي أبزة قال: من خلفت بالمدينة؟ قال فلان المولى. قال: نعم، إنه قارئ لكتاب الله. فقال عمر: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بأن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفعهم بهذا القرآن. لما ذكر بأنه قارئ للقرآن وحافظ سكنت نفس عمر لما قال بأنه ولاه على مكة وعلى الصلاة صلي بالناس. قال: ثم الأتقى لله، المقصود الذي التقي الذي يجعل بينه وبين النار وقاية بفعل أوامر الله وباجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء اختلفوا في معنى التقوى ومؤدى كلامهم واحد، هو ما ذكرت، هو من يجعل بينه وبين مساخط الله تعالى وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك ابن مسعود لما سئل عن التقوى قال: هي أن تحفظ الرأس وما وعى وما حوى وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ولما سئل علي عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكذلك سأل عمر أبين أظن عن التقوى قال: أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك التقوى. طلق بن حبيب التابعي الجليل المعروف قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعض السلف قال: تقوى الله هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. والمقصود بأن الناس يطمئنون بالصلاة خلف الذي يأتي بالواجبات والأوامر ويبتعد عن النواهي والمحرمات، فيقدم التقي أيضا إذا كانوا في القراءة سواء. قال: ثم من قرأ، يعني إذا تساووا في القراءة والفقه تساووا في هذه الأشياء يقرع بينهم. والقرعة أمر معروف قد ورد ذكرها في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين، والمساهمة هنا المقصود فيها القرعة. وأيضا في قول الله تعالى في قصة زكريا في تبنيه لمريم قال: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وهذا نوع من أنواع القرعة، هذا نوع من أنواع القرعة. والأحاديث كثيرة وردت، صحت 6 أحاديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين 6 أعبد أعتقهم سيدهم، فأعتق 2 ورد 4 لأنها في الثلث، جعلها في الثلث. وهكذا وردت القرعة كثيرا، فيقرع بين هذين الإمامين، فأيهما طلع سهمه قدم للإمامة. وهذا لا يعني بأن الناس يتنافسون على الإمامة، ليس هذا المقصود. فالسلف كانوا يتدافعون الإمامة، ما كان أحدهم يرغب ويستشرف ويتطلع للإمامة، إنما كانوا يتدافعون. لكن إن حصل فلا بأس بالقرعة. قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. ساكن البيت وإمام المسجد أحق، يعني بالإمامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فصاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ولذلك مثلا إذا كنت معزوم عند شخص ثم حان وقت الصلاة وأردتم أن تصلوا في البيت، من الذي يتقدم؟ طيب إذا كان عامي وأنت أقرأ منه تستأذنه أو هو الذي يأذن لك مباشر ولك صلي أنت، وإذا رأيت بأنه لحان في القراءة أو يخطئ استأذنه أنت قل اسمح لي أصلي أنا عنك، فإذا أذن فالحمد، وإذا لم يأذن فاجعله يصلي، اجعله يصلي. وإمام المسجد حاله مثل حال البيت، لأن إمام المسجد يعتبر مثل صاحب البيت من جهة الأولوية والأحقية. وصاحب البيت الذي يسكنه سواء كان ملكا أو كان مستأجرا، يعني لو أنت الآن مستأجر في شقة مثلا ودخل عليك صاحب البناية وحانت الصلاة، من الأولى بالإمامة؟ المستأجر أم المؤجر؟ المستأجر. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك منفعة البيت، هو الذي يملك منفعة البيت، ولذلك لا تقدمه وإنما أنت الذي تتقدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. فأنت الآن تملك منافع البيت كأنك مالك له، فلا تقدم المالك الأصلي إلا أن تأذن له. وإمام المسجد أحق. وقد بحثنا هذه المسألة في الدرس السابق وقلنا كيف أن لو افتات أحد المأمومين على الإمام وصلى بالناس ما الموقف الشرعي من ذلك. قال إلا من ذي سلطان، يعني الحاكم أو الأمير أو الشيخ مثلا أو الملك، فإنه إذا دخل بيتك فهو أحق بالإمامة منك. لماذا؟ لأن له الولاية العامة. كذلك إذا دخل المسجد فإنه هو أحق بالإمامة منك من إمام المسجد، لأن له الولاية العامة إلا أن يأذن. قال وحر، يعني يقدم الحر على العبد، وذلك لأن العبد فيه نقص، العبد فيه نقص بخلاف الحر، فإذا وجد حر وعبد فالأحق بالإمام الحر على العبد. وهذا طبعا راجع إلى ما ذكرنا من المسألة السابقة، وهو أن الأحق بالإمام من هو؟ الأقرأ. وقد تقدم كثير من المملوكين على الأحرار من الصحابة في عهد الصحابة ومن بعدهم. قال وحاضر، يعني على مسافر، عفوا، وحاضر يعني على بدوي، على أعرابي، يعني يقدم الحضري على البدوي، قدم الحضري على البدوي. لماذا؟ لأن الحضري في الغالب أكمل دينا من صاحب الصحراء، وذلك لأنه يشهد الجمع والجماعات ويتفقه في الدين ويسمع القرآن ويسمع الأحكام، بخلاف الذي في الصحراء فهو مشغول مع الإبل ومع الغنم ومشغول يعني أعماله، بعيد في الغالب، لا يشهد الجمع ولا يشهد الحلق ولا الدروس، فهو مشغول بهذا. ولذلك الحضري أكمل دينا فيما يظهر. والله جل وعلا ماذا يقول عن الأعراب؟ قال وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، لما ذكرهم قال وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ولذلك تجد فيهم الغلظة قسوة والخشونة بخلاف أهل الحاضرة، فهم أكثر رقة، وذلك لقربهم من المساجد من الجمع والجماعات، دروس العلم، حلق الذكر. وهذا ليس على إطلاق، فقد يكون من الأعراب من هو أشد دينا وأقوى من بعض أفراد الحضر، أهل الحاضرة قد يكون، لكن هذا على سبيل الأفراد وليس على سبيل العموم. قال ومقيم، يعني على مسافر، فإذا كان هناك مقيم ومسافر فمن الأولى بالإمامة؟ المقيم. هذا هو المذهب. والصواب أنه يقدم الأقرأ ولو كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وكان مسافرا، وعمر رضي الله عنه صلى بأصحابه، صلى بالناس، قال إن قوم سفر. والعلة في ذلك قالوا لأن المسافر إذا صلى بالمقيم فإنه سيكمل صلاته، سيكمل المقيم صلاة فيفوته شيء من الصلاة، يفوته شيء من الصلاة. والصواب بأن المسألة راجعة إلى الأحكام السابقة وهي الأقرأ، وكونه يفوته الصلاة هذا لأنه مقيم، لأنه مقيم وليس بمسافر، فهو يأتي بالصلاة كاملة ولا ينقص شيء من أجرها، بل يدرك الجماعة، بل يدرك الجماعة. قال وبصير يعني على أعمى، يقدم البصير على الأعمى. لماذا؟ قالوا لأن البصير يستكمل شروط الطهارة بخلاف الأعمى، فإنه قد ينقص في ذلك، قد ينقص في ذلك فيخل بالطهارة مثلا سواء في باب الاستنجاء أو يخل في الطهارة في الوضوء مثلا. ولذلك قال يقدم البصير على الأعمى، والصواب أنه يقدم الأقرأ ولو كان أعمى، ولو كان أعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أبي مكتوم المدينة مرتين أو ثلاث كما في السنن، وكان يصلي بالناس، عبد الله بن أبي مكتوم وكان رجلا أعمى وكان يصلي بالناس ووراءه أجلة الصحابة، فهذا دليل على أن المقصود تقديم الأقرأ. قال ومختون يعني يقدم المختون على الأقلف الذي لم يختن، والعلة في ذلك قالوا بأن المختون أكثر تنزها من النجاسات من الأقلف، فالأقلف الذي لم يختن يبقى شيء من النجاسات في هذه الجلدة الزائدة التي هي في موضع الختان على رأس الذكر أو الحشرة، ولذلك قالوا بأن المختون أكثر تنزها، بينما الأقلف يعني الأقلف قد يوجد شيء من النجاسات لا يستطيع إزالته. والصواب أيضا بأن هذا ليس عليه دليل، وإنما الدليل ما هو؟ أنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. قال ومن له ثياب أولى من ضدهم، ومن له ثياب أولى من ضدهم، والمقصود بمن له ثياب كاملة، وليست الثياب المقصود بها التي لا تستر العورة، ليس هذا هو المقصود، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحنابل يذكرون هذا، لماذا؟ لماذا ذكروا الحنابل هذه المسألة؟ الذي له ثياب يقدم على من ليس له ثياب. خلنا نشوف بس شيخ يوسف، أحسنت بارك الله فيك، لأن مر معنا بأن الحنابلة يوجبون تغطية العاتقين في الصلاة، يوجبون تغطية العاتقين في الصلاة، فإذا كان مثلا تشاح اثنان عندهم فقه وقراءة أو كل شيء عندهم، لكن أحدهما ليس له إلا إزار ورداء يستر أحد العاتقين، والثاني إزار ورداء يستر جميع العاتقين، فأيهما يقدم؟ الثاني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس عليه وليس على منكبيه شيء، لا يصلي أحدكم وليس على منكبيه شيء، قالوا يقدم على غيره لأنه أكمل، أكمل في الصلاة. نعم. قال ولا تصح خلف فاسق ككافر ولم، نعم. قال ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق. من هو الفاسق؟ الفسق هو الخروج عن حكم الغير، ولذلك تسمى الفأرة فويسقة، لأنها ما تخرج إلا للإفساد، ما تخرج إلا للإفساد، فويسق. والفاسق هو المتهتك المرتكب للكبائر وللمحرمات، ولذلك قال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولأن الإمامة رتبة سنية يتقدم فيها الإمام على المأمومين في مكان لا يستحقه إلا أهل التكريم، والفاسق ليس أهلا للتكريم، وإنما الفاسق أهل لماذا؟ للعقوبة والزجر والتأديب والتأنيب، فلا يقدم أمام الناس. ولذلك المذهب على أن الفاسق لا يكون إماما، بل قالوا لا تصح منه كالكافر، لا تصح منه كالكافر. فكما أن الصلاة لا تصح من الكافر كذلك لا تصح من الفاسق. استثنوا الحنابلة صلاتين، صلاة العيد، صلاة العيدين وصلاة الجمعة، قالوا لأن إذا لم يوجد إلا هذا الإمام الفاسق فتصح، وذلك لأن هذه الصلاة مشهودة وهي من شعائر المسلمين التي يجتمع لها المسلمون، والسلف اتفقوا على الصلاة خلف كل بر وفاجر، قالوا حتى لا تفوت هذه الشعيرة. والصواب صحة الصلاة خلف الفاسق، هذا هو الصواب، صحة الصلاة خلف الفاسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الأمراء الذين سيكونون بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأله الصحابة ماذا نفعل؟ قال يصلون لكم، يصلون، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا قد يكون المتقدم للصلاة فاسق، والذي يؤخر الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها، فإنه فاسق عند أهل العلم، فإنه فاسق عند أهل العلم. ولذلك لو صلى فاسق بالناس فالصلاة صحيحة، لكنها ليست بأكمل من الصلاة خلف التقي والورع والبعيد عن المعاصي والبعيد عن الموبقات. إذن ولا تصح خلف فاسق ككافر، هذا في المذهب، المذهب لا تصح الصلاة خلف الفاسق، والصواب صحة الصلاة خلف الفاسق. ما الدليل؟ يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني الصلاة تكون لكم. وأيضا فعل الصحابة، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، والحجاج كانوا يقولون بأنه من الفساق لأنه كان يسفك الدماء، يرتكب المحرمات، وكذلك خلف مروان. وإن كنت أتوقف في هذا في مسألة الحكم على مروان بالفسق، فإن هذا مما لا يجوز، فهو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمسائل التي تحاك وتنسج كل هذه ممن قلوبهم مريضة ويحملون بغضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويشيعون الإفك والزور. ولذلك إذا مررتم على هذه في كتب أهل العلم فقفوا عندها، قفوا عندها، ولا تسلموا بمثل هذه الروايات والدسائس التي تقحم بين بعض المسائل الفقهية والتاريخية، فإن هذا أمر غاية في الخطورة. ولأجل هذا تجد رواج لمثل هذه القصص عند طلبة العلم، لأنهم يقرؤون قراءة مسلمة، ما يقرؤون قراءة ناقدة. هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك له دور كبير في خدمة الإسلام. أما الحجاج فهل يوصف بالفسق؟ من العلماء من يصفه، من العلماء من يصفه بالظلم، ومن العلماء من لا يرى وصفه لا بالظلم ولا بالفسق، وإنما يقال بأنه أخطأ، ارتكب خطأ، وله محاسن كثيرة قد تشفع له أمام بعض الأخطاء التي ارتكبها، وغير ذلك مما يذكره العلماء. والمقصود بأن الصحابة صلوا وراءه، وكان الحجاج معروفا بالقسوة، ولكن صلوا وراءه، فدل هذا على صحة الصلاة خلف الفاسق. نعم. قال ولا امرأة وخنثى للرجال. ولا امرأة وخنثى للرجال، يعني لا تصح إمامة المرأة بالرجال، كذلك لا تصح إمامة الخنثى بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا يشمل الولاية العامة والولاية الخاصة، ولاية الصلاة وغيرها من الولايات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء، وقال خير صفوف النساء آخره وشرها أولها. وفي تقديم المرأة بالصلاة أمام الرجال فتنة عظيمة، لأن المرأة مطلوبة، المرأة مطلوبة والرجل طالب في الغالب، فتقديمها فتنة لأنها ستسجد وتركع أمامهم، ولا شك بأن هذا يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من الاحتشام ومن البعد عن الاحتكاك بالرجال وغير ذلك مما هو مذكور. وهذا باتفاق العلماء، لا تجوز إمامة المرأة بالرجال ولا الخنثى في الفرض. أما في النفل صلاة التراويح فمحل خلاف، إحدى الروايات عن الإمام أحمد جواز إمامة المرأة أهل بيتها من محارمها لحديث أم ورقة رضي الله عنها التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني سألته الشهادة، معروفة قصتها، سألته الشهادة ثم سألته عن الصلاة فأذن لها أن تصلي بأهل بيتها وفي لفظ بنساء بيتها، وهذه اللفظة محل نظر عند الدارقطني، لكن الصواب بأهل بيتها، فكانت تصلي بهم، هذا على صحة هذا الحديث، وإن كان الحديث محل نظر بعض العلماء يضعف الحديث أصلا، قالوا فكانت تصلي بهم التراويح. ولذلك المسألة هذه مسألة صلاة المرأة أو إمامة المرأة بالرجال على ثلاثة أقوال: القول الأول بالمنع كالفرض، والقول الثاني الجواز مطلقا في صلاة النافلة، والقول الثالث جوازها في صلاة التراويح إن لم يكن أحد من أهل البيت يصلح لي الإمامة. والصواب المنع عموما إلا إذا كانت هي القارئة ويصلي خلفها أولادها مثلا الصغار أو أهل بيتها من النساء، فهذا لا حرج فيه. قال: ولا صبي لبالغ. ولا تصح صلاة صبي ببالغ، ولا تصح صلاة صبي ببالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. فقالوا إذا كان الصبي قد رفع عنه القلم إذن دل على نقصه، فكيف يصلي بمن هو مكلف؟ قالوا كيف يصلي بمن هو مكلف؟ ولذلك قال الحنابلة بأنه لا تصح صلاة، لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، لا تصح صلاة الصبي بالبالغ. وبعضهم ذهب إلى أنه تصح في النفل دون الفرض، قالوا تصح بالنفل دون الفرض. والصواب صحة صلاة الصبي بالبالغ، والدليل على ذلك حديث عمرو ابن سلمة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. الخنثى ما ذكرناه، نحن قلنا ولا امرأة، يعني ولا تصح صلاة امرأة بالرجال، ولا خنثى أيضا. والخنثى هو الشخص الذي لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى، ولأجل هذا يحتاط العلماء فيرون بعدم صحة صلاته بالرجال خشية أن يكون امرأة، لأن القاعدة الشرعية إذا اجتمع حاضر ومبيح ما الذي يقدم؟ الحاضر. إذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر، فهنا اجتمع في الخنثى الذكورية والأنوثية، ومعلوم بأن الصلاة لا تصح إمامة المرأة فيها، فيغلب جانب الأنوث. ها؟ مجنون، نعم صحيح، في طبع ومجنون. قال: ولا صبي لبالغ. قلنا لكم بأن الحنابلة يرون بأن الصبي لا تصح إمامته بالبالغ. ما الدليل؟ ذكرت الدليل أنا، ما هو؟ أيوة، لا تصح صلاة صبي ببالغ. أحسنت، رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يبلغ. قالوا فالصبي فيه نقص، فيه نقص، فلا يصلي بمن خوطب واكتمل وهو البالغ. والصواب قلنا ما هو؟ صحة صلاة الصبي بالبالغ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة، قال: ولي أمكم أقرأكم. قال عمرو: وكنت أقرأهم. كان يقعد في الطريق إذا جاء الناس الوفود التي تسلم فترجع فيأخذ منهم القرآن. قال: فلم يجدوا أحدا أقرأ مني، فكنت أصلي بهم حتى كانت عورته تنكشف، فتقول النساء: كفوا عنا أو غطوا عنا عورة إمامكم. كان صبيا صغيرا لم يتجاوز السابعة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على جواز إمامة الصبي بالبالغ سواء في الفرض أو في النفل. نعم. قال: ولا أخرس. يعني ولا تصح إمامة الأخرس، ولا تصح إمامة الأخرس. والأخرس هو الذي لا يتكلم ولا ينطق، هذا هو الأخرس، يسمع لكنه لا يبين ولا يستطيع الكلام. ولذلك قالوا: بأن صلاته لا تصح بالناطقين وإنما تصح بمثله، تصح صلاة الأخرس بأخرس مثله، بأخرس مثله. وذهب بعض العلماء إلى صحة صلاة الأخرس، قالوا لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهذه قاعدة يذكرون على أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلماذا نمنع الأخرس؟ وقد اختار هذا جمع من العلماء منهم شيخنا العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم عدم صحة صلاة الأخرس بالناطقين، وإنما تصح بمن هو مثله، تصح بمن هو مثله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقراءة مقصودة في الصلاة، والأخرس ما يعلم حاله، هل هو ممن يحسن قراءة الفاتحة أم ممن يلحن فيها، ولحنه هل يكون جليا أم خفيا. ولذلك الاحتياط للعبادة مهم، وكونه تصح صلاته بنفسه هذه، وكون القاعدة أن عفوا القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره قد تكون منتقضة هذه في بعض الصور، ولعل هذه الصورة أيضا صورة الأخرس من هذه الصور التي نذكرها استثناء من هذه القاعدة، استثناء من هذه القاعدة. نعم. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوس الندبة، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس تموا خلفه قياما وجوبا. نعم. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، هذه الفقرة إلى هنا نقف عندها، يعني ولا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود أو القعود بمن هو قادر على الركوع أو السجود أو القعود. وأما قوله أو قيام أو قيام فإن هذه فقرة جديدة، أو قيام إلا إمام الحي، فالاستثناء في قوله إلا إمام الحي راجع إلى القيام وليس راجع إلى من قبل، إلى من ذكر قبل القيام. إذن عندنا الآن مسألتين، لا تصح صلاة العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود، هذا باتفاق أهل العلم قالوا ما تصح صلاة العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود بمن هو قادر عليه. أما العاجز عن القيام فلا تصح صلاته بمن هو قادر على القيام إلا في حالتين، أو إلا في أمرين. الأمر الأول إذا كان هذا هو إمام الحي الراتب، والأمر الثاني إذا كانت علته يرجى زوالها. أما إذا كانت علته دائمة فلا تصح الصلاة خلفه كما نص على ذلك أهل العلم. إذن لابد من التفريق بين هاتين المسألتين، من عجز عن ركوع أو سجود أو قعود فإنه لا تصح صلاته بمن كان قادرا عليها، أما من كان عاجزا عن القيام فلا تصح أيضا صلاته بمن كان قادرا إلا إذا كان إمام حي ويرجى زوال علته. أما إذا لم يكن إمام حي أو كان إمام حي ولكن علته دائمة فإنه لا تصح الصلاة خلفه. وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة خلف هؤلاء على القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. ما هي القاعدة؟ أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، صحت لغيره. وقالوا هنا ويصلون وراءه يعني وراء الإمام جلوسا ندبا، يصلون وراءه وراء الإمام جلوسا ندبا وليس وجوبا، وليس وجوبا. فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. إذن عندنا الآن إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا أو جالسا، صلى إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يجلسون خلفه لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحبام. طيب لماذا؟ مع أن عندنا حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فهذا فيه الأمر. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم في صورة أخرى صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في آخر حياته، لما دخل وأبو بكر يصلي بالناس صلى إلى جنب أبي بكر قاعدا وأبو بكر يصلي قائما والناس قيام، فقالوا بأن هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. لكن إن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل، أصاب جاءه دوار، جاءه مشكلة، فاضطر إلى أن يجلس، فإن الواجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم قياما، وجوبا يتموا صلاتهم قياما. وذكروا هذه القصة التي أشرت إليها دليلا على هذه المسألة، دليلا على هذه المسألة. والصواب أن الإمام إذا افتتح الصلاة قاعدا فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا. إذا افتتح الصلاة قاعدا أو جالسا، طبعا بعض الفقهاء يفرق بين الجلوس وبين القعود، ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ إذا كان نزولا من علو فإنه يسمى قعودا، يكون جلوسا، وبعض العلماء لا يفرق. المقصود إذا افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا خلفه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى أصحابه خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا بيده، ثم قال لهم كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على ملوكهم وهم جلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلوس وبين لهم العلة في ذلك، وهي منع التشبه بفارس والروم، ونحن عندنا أن التشبه محرم في الأصل، فاجتمع الأمر مع النهي فدل على الوجوب. أما إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء أو اعتل أثناء الصلاة، فإنه يجب عليهم أن يتموا الصلاة قياما، وذلك لما ذكرت قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا بجوار أبي بكر صلى الناس قياما. نعم. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. وتصح يعني الصلاة خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول هو مرض من الأمراض، يعني له أسباب يعرفها أهل الطب، وهو خروج البول باستمرار، فصاحب السلس لا يستطيع التحكم ببوله، ولذلك قد ينزل عليه البول في أي لحظة وهو في الصلاة. والمذهب هنا على أن من به سلس البول لا تصح إمامته بالأصحاء، وإنما تصح بمن هو مثله مصاب بسلس البول. قالوا لأن من به سلس هو محدث في الأصل، حدثه دائم، ولذلك هنا أمر بالصلاة للتخفيف عليه، لأن قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فهو في الأصل محدث، لكن أذن له بالصلاة رفعا للحرج الذي هو فيه. فلو أمر بالوضوء عند نزول كل قطرة بول لشق عليه ذلك، دخل في حرج شديد، ولذلك قالوا بأنه تصح بمثله ولا تصح بغيره. وذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم ومن المعاصرين أيضا جمع من مشايخنا إلى أنه تصح صلاته بغيره، للقاعدة التي أشرنا إليها وهي أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من به سلس بول لا يصح أن يصلي إلا بمثله، لا يصح أن يصلي إلا بمثله، لأنه في الأصل أنه محدث، في الأصل أنه محدث، وأمر بالصلاة بمثل هذه الحالة لدفع الحرج والمشقة عنه، ولذلك هو يصلي بمثله. إلا إذا كان إماما راتبا فإنه لا حرج عليه في ذلك، إذا كان إماما راتبا مأمورا بالصلاة أو مرتبا له للصلاة ثم مرض وحصل له مثل هذا، ففيما يظهر بأنه لا بأس، وذلك للخلاف الشديد في هذه المسألة. نعم. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس، ما معنى الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة، أحسن، كل عبادة أمر بالتطهر أو لا يستطيع إتيانا إلا بالطهارة. طيب النجاسة، قال متنجس، إيش متنجس؟ ها؟ هذه النجاسة عين مستقذرة شرعا. طيب عندنا النجاسة على نوعين، عينية وحكمية. الحكمية ما هي؟ هي العين النجسة وقعت على محل طاهر، يعني مثلا بول وقع على الثوب، هذه يسمى نجاسة حكمية، أو على البدن. طيب، ولا تصح يعني الصلاة خلف إمام محدث، محدث مثل إيش؟ إمام خرج منه الريح، أو تبول وتغوط ولم يتوضأ، أو أكل لحم جزور على مذهب الحنابلة مثلا، ها؟ فإنه محدث يسمى حدث، لأن هذا من نواقض الوضوء يسمى حدث. زين؟ أو مثلا محدث حدث أكبر الجنوب، أو نام نوما مستغرقا مثلا. قال: ولا متنجس، يعني رجل على ثوبه بول أو على بدنه بول مثلا، يعلم ذلك، يعلم ذلك، لأن بإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح من محدث يعلم ذلك، ولا تصح من متنجس، من ولا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، بقع يباشرها بالصلاة، بقع يباشرها بالصلاة. فإذا علم ذلك الإمام والمأموم فإن صلاتهما باطلة لا تصح، يعني مأموم يعلم بأن هذا الإمام محدث، أو يعلم بأن هذا الإمام متنجس، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، أو الإمام يعلم بأنه محدث وبأنه متنجس فإن صلاته باطلة. نحن نتحدث الآن عن أحوال الصلاة خلف الإمام المحدث، وأحوال علم المأمومين، أحوال علم المأمومين بهذا الإمام. إذن ولا تصح يعني الصلاة خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، سواء علم بذلك الإمام أو المأموم، يعني الآن علم الإمام وعلم المأموم بأن هذا محدث أو متنجس فإن الصلاة باطلة. فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، صحت لمأموم وحده. نريد أن نرتب هذه المسألة حتى تتضح. أولا، إذا صلى الإمام وهو عالم بالحدث ومن خلفه أيضا عالمون بحدثه، ما حكم الصلاة؟ باطلة. طيب إذا صلى الإمام وهو جاهل بالحدث، وكذلك المأموم لا يعلم بأن هذا الإمام محدث، فما حكم الصلاة؟ للإمام باطلة، للمأموم صحيح. طيب إذن الصلاة صحيحة للمأمومين، وبالنسبة للإمام باطلة، فيجب عليه إذا علم ذلك أو تذكر ذلك أن يعيد هذه الصلاة، أما صلاة المأمومين فهي صحيحة. طيب إذا علم المأموم بطلان إذا علم المأموم حدث إمامه والإمام لا يعلم. عندنا الآن جماعة مسجد والمأموم هذا يعلم بأن هذا الإمام محدث، ما حكم الصلاة؟ لمن؟ للعالم. من هو العالم في هذه الصورة؟ المأموم هذا فقط، المأموم هذا فقط. وأما بقية المأمومين فصلاتهم صحيحة. وبالنسبة للإمام إذا أخبره المأموم بعد الصلاة وأعلمه بذلك وتذكر وجب عليه أن يعيد صلاته بالنسبة للإمام. أما باقي المأمومين فصلاتهم صحيح. كذلك الإمام إذا كان عالما بحدث مثل ما ذكرنا ولم يعلم من خلفه فإن صلاته هو الوحيدة باطلة. طيب إذا علم بالحدث أثناء الصلاة، يعني الآن مأموم رأى نجاسة على ثوب الإمام، رأى نجاسة على ثوب الإمام وهو في الصلاة، أولا ما هو العمل الشرعي في مثل هذا؟ الآن أنت خلف الإمام ولاحظت بأن الإمام خلف ثوبه كله دم أو أكرمكم الله نجاسة، ما هو قبل ما نحكم على الصلاة ما هو العمل الشرعي في مثل هذا؟ تنبيه الإمام. أحسن، تنبيه الإمام. طيب كيف ننبه الإمام؟ ارجعوا للدروس السابقة. فضلوا. طيب يعني ممكن أن يربط على كتفه ويقال وثيابك فطهر. طيب هذه خطوة شرعية جيدة، يقول وثيابك فطهر. طيب إذا ما انتبه الإمام واستمر الآن، أو الإمام يقول أنا ما أستطيع كيف أطهر ثوبي، تطهير الثوب يحتاج خلع، يجوز يصلي بالسروال الفانيلة؟ يجوز. إذا ما يشف. طيب الآن نفترض بأنه مثلا سرواله قصير يظهر الفخذ، إن خلع ثوبه طيب ما العمل؟ يستخلف. أحسنت، إذن يخرج من الصلاة ويستخلف. طيب ما حكم الصلاة السابقة الركعات؟ صحيحة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس خلع عليه، فخلع الناس ونعاله، فسألهم عن ذلك فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام. طيب إذا علم المأموم بحدث إمامه وليس بنجاسة إمامه، إذا علم المأموم بحدث إمامه، طيب نفترض عند الحنابلة قبل شوي متغدين على لحم إبل زين وضاربين لحما طيب، ودخل الإمام ولم يتوضأ، دخل مباشرة ولم يتوضأ والمأموم توضأ، فتذكر المأموم بأن الإمام لم يتوضأ، فما الطريقة الشرعية لتنبيه الإمام؟ لا حنبل. أيوة. لا أصبر شوية بترتيبي. طيب ما الحكم؟ عطنا الطريقة الشرعية ما هي؟ ينبه الإمام أيضا. ها؟ ينبه الإمام. أفا يا أبو عبد الرحمن ما يصير. ما عندنا فرق بين الحدث والنجاسة؟ ها؟ طيب ليش المأمومين ظلمتهم الآن؟ صلوا ثلاث ركعات. ها؟ يعني بنوها على باطل. هم غير محدثين، الإمام محدث فقط. أيوة. إذا ما ينبهون الإمام يقطعون الصلاة كذا. إبراهيم إيه علم أثناء الصلاة هو. الآن المأموم تذكر بأن الإمام لما أكل لحم الجزور ما توضأ، فالآن ماذا يفعل؟ هل ينبهه مثل النجاسة؟ أصلا النجاسة من باب إيش؟ التروك. النجاسة من باب النواهي لا يشترط فيها النية، أما الأحداث فمن باب التطهر من باب الأوامر لا بد فيها من النية من أولها. ها؟ ينفردون. ها؟ أي. طبعا هذه كلها أقوال. القول الأول قالوا بأن ما دام أن صلاة الإمام باطلة فصلاة المأمومين باطلة ما دام أنهم تذكروا أثناء الصلاة. القول الثاني قالوا بوجوب الاستخلاف، ينبه ويستخلف. القول الثالث قالوا بأن صلاتهم تصح ولو علموا بحدث إمامهم وهو الذي يعيد. وقول آخر قالوا بأنهم ينفردون كل مصل يصلي لوحده. والصواب من أقوال أهل العلم أنهم يستخلفون، هذا هو الصواب، أن الإمام عفوا يستخلف، الإمام يستخلف إذا علم بحدثه، لأن المصلين دخلوا الصلاة بماذا؟ دخلوا الصلاة بشروط صحيح. وعندنا قاعدة مهمة لعلي أذكرها إن شاء الله بعد الصلاة في قضية ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لعلنا إن شاء الله بعد الصلاة مع الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا حول الأحوال التي لا تصح فيها الصلاة خلف الإمام. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا وصحت لمأموم وحده صحت لمأموم وحده. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة الصبح بالناس حتى إذا ذهب ليهريق الماء وجد بللا فأعاد الصلاة، ولم يأمر من خلفه ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. وهذا أيضا مروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكرت قبل الصلاة، قلنا بأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم أو المأموم بالإمام على مسألة خلافية. من العلماء من يرى بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام على كل حال، على كل حال، ولذلك إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم على أي حال، على أي حال. القول الثاني قالوا بأنه لا ارتباط مطلقا بين صلاة الإمام وبين صلاة المأموم، قالوا لا ارتباط أبدا، فهي صلاة منفصلة وإنما يتابع الإمام فيها فقط. والقول الثاني وهو القول الوسط قول كثير من أهل العلم أهل التحقيق على أن صلاة المأموم لها ارتباط بصلاة الإمام في بعض الأحوال، في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا الآن قبل قليل فيما يتعلق بعلم المأموم بحدث إمامه، بحدث إمامه أو بنجاسة ثوب إمامه مثلا، فإن له ارتباط بذلك، له ارتباط بذلك. نعم. قال: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم. قال: ولا تصح إمامة الأمي، ثم عرف الأمي، من هو الأمي في الصلاة؟ قال: الذي لا يحسن الفاتحة، هذا هو الأمي، أو الذي يدغم فيها ما لا يدغم. وسمي الأمي أميا لنسبته إلى أمه، قيل لأن الغالب على الأمهات عدم العلم وعدم الكتابة، وقيل نسبة إلى الأمة الأمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. وقيل الأمي هذا على حسب الحال، ففي باب الكتابة والقراءة يقال هذا أمي، وفي باب الصلاة قالوا الأمي هو من لا يحسن الفاتح، قد يكون يقرأ ويكتب لكن ما يحسن الفاتح، قالوا بأن هذا هو الأم الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي يدغم ما لا يدغم، ولذلك لا تصح صلاة الأم إلا بمثله. أما أن يصلي بالأقرأ وبالأثقه قالوا لا. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، فإن كان الأمي يلحن بالفاتحة لحنا خفيا فإن صلاته فإنه يجوز، فإنه تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان يلحن لحنا جليا مثل ضم آخر نعبد إياك، عفوا آخر أنعمت، أنعمت، إذا ضمها فإن الفاتحة تبطل، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. والأنعمت عليهم أو كسر إياك إياك أو فتح همزة اهدنا، يقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لحن جلي، لأن قول أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية، فهذه تبطل الصلاة، هذه تبطل الفاتحة، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. أما إذا كان لحنه خفيا مثلا بأن يفتح نعبد، يقول بدل إياك نعبد، فإن هذا لحن خفي، أو مثلا يقرأ أو ينوع أو يخطئ بقراءة لا يقصدها أصلا، يعني مثل عليهم فيها ثلاث قراءات، عليهم وعليهم وعليهم، فإذا هو كان أميا لا يعرف أصلا القراءات فقرأ إياك غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لحن خفي ولا يسمى لحنا عند أهل العلم، لأنه قالوا هذا وجه من أوجه القراءات الصحيحة. أو مثلا قوله ولا الضالين، يقول ولا الضالين، يقول ولا الضالين، قالوا لأن مخرجهما واحد ولا يتميزان في الغالب، وفرق بين الضالين والضالين، فيكرهون. وبعض العلماء يبطل الصلاة، يقول هذا لحن جلي، وبعض العلماء يقول هذا لحن خفي لأن مخرجهما واحد. وقد يقع في هذا من يحسن القراءة أحيانا، قد يقع في هذا لأن المخرج مخرجهما واحد. والمقصود بأن الأمي لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله، ومن هو الأمي؟ هو الذي لا يحسن الفاتحة. وإذا قلنا لا يحسن الفاتحة لا بد من قيد، وهو لا يحسن الفاتحة بحيث يلحن فيها لحنا جليا، أو يدغم فيها ما لا يدغم كما ذكر، أو يبدل حرفا، أو يبدل حرفا. على المذهب أنه إذا قال ولا الضالين قالوا هذا أمها، هذا لا يحسن الفاتحة تبطل الصلاة خلف، لكن الصواب بأن هذا من اللحن الخفي، ولا الضالين والضالين قالوا هذا من اللحن الخفي. كذلك مثلا إذا قال صراط الذين أنعمت عليه، قال بالسين صراط الذين، أو زراط الذين بالزاي، قالوا لأن هذه قراءات وإن كان بعضها يعني شاذا إلا أنها قراءة، فلو قرأ بها لا يعد إيش لحنا جليا، وإنما يعد لحنا خفيا، مثل بعض إخواننا الذين يقلبون الذال زاي، والزاي ذال، ها سيدنا إبراهيم، ها أي الذين أنعمت عليهم، أيوة نقريب أنت إن شاء الله أنت قرأ، بس أنا أقصد الذين أنعمت عليه. طيب هذا قلب حرف، هذا ليست قراءة مثلا موجودة، مثلا الصراط ممكن، صراط والسراط والزراط هذه واردة ولها وجه عند لغة العرب أيضا زراط، لكن الذين إذا قال غير المغضوب عليهم أنعمت إيش صراط الذين، إذا قال الذين الذين لها وجه في قراءة، ما لها قراءة ولا وجه في لغة الذين، زين. أو مثلا يقلب أيضا حرفا آخر، هذا يعدونه إيش أمي في قراءة الفاتحة، قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إذا قدر هذا الأمي على إصلاح هذا اللحن ثم لم يصلحه مع القدرة قال لم تصح صلاته، يعني قال صراط الذين أنعمت عليهم ثم رجع قال صراط الذين أصلحها صحت الصلاة، أما إذا استمر قالوا لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه قلب حرفا. والآن بالمناسبة حتى لا تأخذون هذا الكلام على عواهنه، لو أننا حكمنا بمثل هذا الحكم لأبطلنا صلاة كثير من الدول العربية، كثير من يقرأ من الدول الذين يقلبون الذال زاي، ولذلك هذه من الأمور التي يلتفت لها المفتي، يلتفت لها طالب العلم، ولا ينبغي أن يتعجل بالحكم بالبطلان، لأن هذا وللأسف الشديد أمر واقع. صحيح ينبه ويغلظ ويبين خطورة الأمر، لكن لا يحكم بالبطلان، لأن من الناس من لا يستطيع أبدا، ما يستطيع. ترد عليه الآن بعض الناس، يمكن أكيد أنتم واجهتم هذا الشيء، تجد إمام يصلي صراط الذين، ترد عليه تقول الذين، مسكين يحاول يصلح ما يقدر، تعود الذين، ترد عليه مرة ثانية الذين. فهنا لا يمكن أبدا أن نبطل الصلاة، لأنه ما قصد يعني تحريف الكلم ولا قصد قلب الحرف، وإنما اعتاد لسانه على ذلك، وإنما يعلم. والواجب على من لا يحسن قراءة الفاتحة أو يخطئ فيها أن يتعلم وأن يتقي الله ولا يتقدم بالناس، لا يتقدم. الآن بعض الناس وللأسف الشديد يعني عندهم تطلع للإمامة وتشرئب أعناقهم لأن يتقدموا، وهم غير عالمين وغير ولا يحسنون القراءة. يعني شخص الآن يقرأ يقول الحمد لله، الآن يصلي بالناس يقول الحمد لله بدل الحاء ها، هذا كيف يتقدم بالناس؟ من الذي أذن له؟ ما هذه الجرأة التي عنده حتى يتقدم بالمسلمين؟ هذا دلالة على رقة في الدين، نسأل الله العافية والسلام. وهو لا يحسن القراءة، وخلفه من يحسن القراءة، وقد يكون من حافظة القرآن. فالمقصود يا أخواني لا تتعجلون في الحكم، خاصة وأن الشريعة تلتفت إلى جانب المشقة وجانب الجوانب هذه. أعتقد نكتفي بركة. خاف يطول بس كمل. ها كمل ولا الشيبان خلاص؟ ايه الشيبان يبي ينامون. نكتفي، عطنا الأسئلة، الشباب يقولون كمل وأنا ميل مع الشيبان دائما. اقتدي بالأضعف. اي نعم. ايش التخلف؟ اربع انواع. اي حالات نفس، اقول نفس حالات المسبوق التخلف. اي نعم، الا في قضيه طبعا التخلف في الفاتحه في التكبيره، تكبيره الاحرام. اي نعم. ها اي يعني انت تعلم بانه محدث، اي تقول له مثلا وثيابك فطهر مثلا، ها حتى لو هذا اين، او اذا ما وجدت مثلا يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اذا يفهم هذا الشيء. واذا ما فهم تاتي بحديث مثلا، لان حديث وحي، لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. بسم الله على السريع. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يقول السلام. نبدأ الرسالة الكتابية أحيانا والصوتية بالسلام عليكم، ثم نذكر حاجتنا وأخبارنا. فالسؤال: هل يجوز إعادة السلام عند نهاية الرسالة، وما هي السنة في ذلك؟ إذا فيما يتعلق بالكتابة، يستفتح الإنسان بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان، ثم يختمها بالسلام. هذه السنة. أما في المحادثة، إذا كان بين شخص وآخر محادثة، فيبتدئها بالسلام، لأن السلام قبل الكلام، يسلم أولا. فقد صح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فقال اذهب فعلمه السلام، فقل السلام عليكم أدخل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل سلم، ولذلك الآن الخطيب على المنبر أول ما يبدأ بالسلام، لأنه سيتحدث إلى الناس، فيبدأ بالسلام قبل الكلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد العصر بعدها حرمه الله على النار؟ وهل يستحب العمل بهذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث بحديث حسنه كثير من أهل العلم، ولا بأس بالعمل به، فهو حديث حسن ولله الحمد. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: رجل اعتمر وفي طوافه الأخير قبل أن يبلغ الضوء الأخضر المقابل للحجر الأسود بخطوتان أو ثلاث أحدث، فما الذي عليه مع أنه رجع إلى بلده؟ وكان الواجب عليه أن يذهب وأن يعيد الوضوء، ثم أن يأتي بالوضوء ثم يعيد الطواف على القول المشهور عند أهل العلم، وبعض العلماء قالوا يعيد الشوط الأخير هذا الذي أحدث فيه. لكن إذا كان هو قريبا من الحجر الأسود، بمعنى أنه لا يلزم طبعا محاذاة الحجر الأسود يعني بالمسامتة، وإنما إذا كان قريبا منه، إذا كان قريبا من الحجر الأسود بحيث أنه لو التفت إليه واجهه فإنه قد اكتمل طوافه. أما إذا كان قبله مثلا بمتر أو مترين مثلا فإنه لم يبلغ الحجر الأسود، يعني لم يكمل الشوط. نعم. يقول أيضا شيخنا: رجل تحلل من العمرة فحلق بنفسه رأسه فأصابته بعض الجروح، ثم بدا له أن يخرج للحلاق ليكمل الحلاقة، فغطى رأسه أثناء الطريق، فماذا عليه؟ هو حلق بعض الرأس؟ نعم، ما دام أنه حلق بعض الرأس لا شيء عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم لمن يسجد سجود الشكر أن يقف ويكبر؟ لا يلزم ذلك، وسجود الشكر محل خلاف عند أهل العلم، صواب سنيته واستحبابه، ولا يلزم ذلك، لا يلزم، ولو سجد على أي حال لا بأس، لكن يقول من الآداب أن يخر ساجدا من علو. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم توزيع المال على الورثة كقسمة الميراث قبل الموت. هذا يجوز عند الحنابلة، ومر معنا في دروس سابقة مر، قالوا يجوز له أن يوزع التركة على الورثة في حياته، قال يجوز له ذلك. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل من ساهم في بناء مسجد يدخل في فضيلة الحديث الوارد في فضل بناء المسجد: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، أم لا بد من الانفراد في هذا البناء؟ يرجى له ذلك على قدر الذي ساهم فيه أو أسهم فيه، يرجى له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: علمنا أنه من السنة السلام عند دخول المنزل، فهل يشرع ذلك أيضا عند دخول مكان العمل؟ نعم، كل مكان يعني فيه يدخل فيه على ناس يسلم، هذا هو المشروع في المنزل وفي المكتب وفي العمل، في الشارع إذا التقى بأحد يسلم. نعم. يقول أيضا أنه فهم من أحد الدروس السابقة أن عضو الوضوء إن كان مغطى جزئيا أو كاملا بلاصق جرح أو جبس فإنه يتوضأ وضوءا عاديا ويمسح على مكان الجرح ثم يتيمم، فهل فهمه هذا صحيح؟ لا، هذا فصلنا فيه وقلنا بعض العلماء يقول بأنه يتيمم عن هذا الجزء المغطى، عن هذا الجزء المغطى، أما الجبيرة فلا، يمسح على ظاهر الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة ظاهرها وباطنها، وأما اللاصق هذا فيمسح على أعلاه، يمسح، لكن هل يتيمم عن هذا الجزء؟ هذا مبني على ثبوت اللفظ الوارد في حديث جابر: فليعصب على رأسه ثم ليغتسل ثم ليتيمم، قالوا لا تثبت هذه اللفظة، ولذلك الصواب بأنه لا تجمع طهارتين في مثل هذه الصورة، قال يكتفى بالمسح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صلاة النساء جماعة في المنزل أولى من صلاتهن فرادى؟ لا، هو المسألة خلافية هذه، بعض العلماء لا يرى صحة صلاة النساء جماعة، وبعض العلماء يرى بأفضلية صلاة النساء جماعة، وبعض العلماء يرى بأن صلاتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة، قالوا لأنه لم يثبت اعتياد الصحابيات على صلاة الجماعة، وقد ورد أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن يعني صلينا بالنساء، وقالوا بأن هذه لم تكن عادة لهن، وإنما هذه لأمور طارئة، ولذلك المسألة ليس فيها ما يمكن الترجيح بالأفضلية أو عدمها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تتساهل بعض النساء بصلاة الجماعة وهن في المسجد بحجة بعد مكان الوضوء، فهل يفوتهن أجر الجماعة إن صلت إحداهن منفردة بعد عودتها إلى البيت؟ أكيد فاتتها الجماعة، إذا فاتتها الجماعة فاتها الأجر. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: قد ذكرتم حفظكم الله حكم مسابقة الإمام، فما حكم موافقته؟ ذكرنا بأن موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، أما موافقته في باقي الأركان فتكره ولا تبطل بها الصلاة، وإنما تكون صلاته مكروهة ناقصة الأجر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد لدينا مصلى صغير في مكان العمل ولا يسمح لنا جميعا بالصلاة في وقت واحد إلا أن تتعدد الجماعات، فهل يصح الائتمام بمن هو مسبوق من الجماعة السابقة؟ نعم، لا حرج، يجوز الائتمام بالمسبوق من الجماعة السابقة، يجوز. نعم. يقول: حفظكم الله، لم تبينوا لنا حال التخلف عن الإمام. ذكرنا هذا قبل قليل وأشرنا بأن التخلف مثل المسابقة إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه لو تخلف عن الإمام في تكبيرة الإحرام فإنه ليس له حكم المسابقة، فصلاته صحيح، صلاته صحيحة. لكن إن تخلف بحيث أنه فاته ركنان فإن صلاته باطلة. ذكرنا الصور هذه أثناء الكلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقول المأموم قول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أم بعد أن يقف قائما؟ لا، هو يقولها عند الرفع، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده محل هذا الذكر عند رفع المأموم، عندما يرفع المأموم يقول ربنا ولك الحمد، فينتهي مستويا عند آخر قوله لك الحمد. نعم، هو هذا إذا كان مأموم. كيف الإمام؟ حسنا عبد الرحمن، إمام ولا منفرد ولا مأموم؟ إيه يقول ربنا لك الحمد وهو واقف، لأن قول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد هذه لمن؟ للإمام والمنفرد عند الحنابلة. فالإمام لما يرفع والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد، فإذا وقف قال ربنا لك الحمد. أما المأموم فلكونه لا يقول سمع الله لمن حمد في الذي ذكرناه وهي المسألة خلافية، فإن ذكره أثناء الرفع هو قول ربنا ولك الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة وحث على قراءة الكهف يومها أو ليلتها، فهل هذا على سبيل الدوام؟ نعم، هذا على سبيل الديمومة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في بعض الأحيان يوسوس الشخص وهو مأموم، هل سجد مع إمامه وينسى أنه سجد معه أو ركع معه أو سلم معه، ثم لما ينتهي الإمام من الصلاة يقوم فيقضي ما شك فيه؟ لا، ليس بصحيح، يلهو عن هذا الوسواس وهذا الشك، فالأصل أنه سجد معه، ما دام مع الإمام فقد سجد معه والإمام يتحمل عنه، هذا من الشيطان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا: هل يمكننا الرد على من قال إن انتظار الإمام للمأموم حتى يدرك الصلاة أنه شرك، فهل يرد عليه بأن لهذا الفعل أصل وهو انتظار النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة الثانية في صلاة الخوف؟ صحيح، هذا من الأدلة التي ذكرها العلماء على مشروعية الانتظار. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف إذا ذهبت الطائفة الأولى التي في غير مواجهة العدو فإنه ينتظرها عليه الصلاة والسلام ويطيل، ولذلك يلغز الفقهاء يقولون السنة أن يطيل في الركعة الأولى دون الثانية إلا في حالة واحدة، السنة أن يطيل في الثانية دون الأولى، ويذكرون هذا في صلاة الخوف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن كيفية وقوف من صلى بزوجته وابنه جماعة. من صلى بزوجته وابنه فابنه يقف عن يمينه وزوجته تقف خلفه، ابنه يقف عن يمينه وزوجته تقف خلفه مشامتة له. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: إذا وجد قارئ ماهر بالقراءة لكنه ليس بحافظ للقرآن مع حافظ للقرآن، فمن الأولى منهما بالإمامة؟ الأقرأ، الأندى صوتا حتى ولو لم يكن حافظا إلا أن يحفظ بعض القرآن يقدم على الحافظ الذي ليس مثله في القراءة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل الأوقات التي فيها النهي الشديد عن الصلاة هي طلوع الشمس وغروبها فقط أم يضاف لها زوال الشمس؟ لا، يضاف إليها حينما تكون الشمس قائمة في وسط السماء فترة الظهر. نعم. يقول أيضا شيخنا، وهل النهي منصب أيضا في هذه الأوقات الثلاثة على ذوات الأسباب؟ صحيح، نعم. يقول السائل أيضا شيخنا، إذا كان هناك دعوة إلى طعام في وقت صلاة للجماعة، فهل أتركهم وأصلي في المسجد أم أصلي معهم سواء بعد الطعام أو قبله؟ إذا تعتقد بأن الوليمة ستفوتك إذا ذهبت إلى المسجد، لا، فاذهب إليهم، كل معهم وصلي جماعة معهم، صلي جماعة معهم، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، هل وقت النهي يبدأ بعد صلاة الصبح أم بعد طلوع الفجر؟ وهل يجوز التنفل بين الفجر والصلاة وإن كان ذلك غير مشروع؟ هذا الظاهر ما حضر درسنا، راجع الدرس، بارك الله فيك، راجع الدرس الماضي مسجله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، نصحت أحد الأئمة بأن يجعل تكبيرة الانتقال بين الركنين، فأخبره بأن هذه المسألة فيها قولان في مذهبه، أي مذهب الإمام، ويقول أنني أفعل ذلك على هذا القول، فما توجيهكم؟ المسألة واسعة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، صحيح فيها خلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، السلام عليكم. السلام. يقول إذا كبر الإمام فماذا يقرأ المأموم؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم النية؟ لا، ما النية ما تقرأ، الله يهديك. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. النية محلها القلب، وبعدين النية قبل تكبيرة الإحرام. إذا نوى الإنسان الصلاة بعد تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، صلاته باطلة. الآن قلنا النية مقارنة لإيش؟ لتكبيرة الإحرام، ويجوز تقديمها شيئا يسيرا، وبعض العلماء يرى تقديمها ولو بوقت طويل، ولو بوقت طويل، لكن قبل أن يكبر ينوي أن هذه الصلاة، ينوي أن هذه الصلاة بقلبه لا بلسانه، لأن النية من أعمال القلوب. وإذا كبر قال الله أكبر، يشتغل بدعاء الاستفتاح فقط، قل سبحانك الله، دعاء الاستفتاح، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الحكمة من تقديم الأقرأ للإمامة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني من هذا حتى يسمع الناس القرآن غضا طريا، ولأن الأصوات الجميلة لها تأثير على النفوس، وهذا شيء مجرب، ففرق بين إمام وإمام، بين قارئ وقارئ، تؤثر في النفوس، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، تعرض بعض شركات السيارات بيع السيارات بالتقسيط بنفس السعر الأصلي لمدة معينة، ولكن العقد يكون عن طريق البنك، بحيث يدفع البنك للشركة ثمن هذه السيارة مقابل أن تخفض هذه الشركة ثمن من السيارة للبنك، فهل يجوز هذا الشراء أم لا؟ هذه تحتاج إلى بحث. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، ما حكم إمامة رجل قارئ وفقيه ويعلم أحكام الصلاة جيدا، لكنه يلبس ملابس رياضية بمن هو أحسن لباسا منه؟ على العموم إذا كان اللباس ساترا يستر العورة ما في بأس، يقدم على غيره وينصح، قدم وينصح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، ما حكم الأذان في أذن المولود؟ لا بأس، الحديث اللي وارد فيه حديث يحسنه كثير من أهل العلم، حسنا الحديث، أما الإقامة فالحديث ضعيف لا ينجبر، الضعف فيه شديد.